إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، السيدات والسادة أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت المذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. الأرض بتتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلاه. الأرض بتتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلاه. ما تفولش معاك الله، أيها الأصدقاء أهلا بكم في مستهل لقائنا مع اللغة العربية الجميلة، مع اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. ظلم عظيم، واسمحوا لي أن أقول ذلك من وجهة نظري المتواضعة، ظلم عظيم في حق اللغة العربية ألا ننظر جيدا وبعمق إلى صيحات الاحتفاء بها ودعم أصحاب الأفكار الناجحة في الارتقاء بهذه الجميلة. أشعر بقلق بالغ عندما أتابع صيحات الجماهير في ملاعب كرة القدم بالدول العربية الشقيقة. صياح المباريات يحتاج إلى ترجمات تكشف للشعوب العربية الأخرى معنى العديد من المفردات والكلمات في هذه الصيحات. ترى هل سننتظر إلى أن تجيء اللحظة التي تقرر فيها جامعة الدول العربية مترجما لكل قطر عربي شقيق يترجم ما يقوله أبناء كل قطر للشعوب العربية الأخرى؟ هذا سؤال في مستهل هذا اللقاء. أعتقد أنه ليس من المستحيل أن يفاجئنا ذات يوم قادتنا وزعماؤنا في الأقطار العربية بعقد لقاءات من أجل هذه الجميلة، من أجل اللغة العربية الفصحى. الاهتمام بها ينبغي ألا يقل عن الاهتمام بالاقتصاد وكل مجال من المجالات، فاللغة العربية هويتنا، مستقبلنا. يا سماء الشرق طوفي بالضياء وانشري شمسك في كل سماء، أصدقائي المستمعين. موقن جدا من أن العالم والمفكر الكبير الأستاذ الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية سيضع أفكارا وخططا لعودة اللغة العربية إلى مكانتها، إلى المكانة التي تستحقها، لنحظى بنوبل جديدة في أدبنا العربي، في عالمنا العربي. ما أحوجنا إلى أن تعود اللغة العربية إلى مكانتها. الدكتور صلاح فضل سيرحب بكل فكر جديد من أجل هذه اللغة الجميلة، اللغة العربية. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. لكم من فكرة في العمر جاءت وفي تطبيقها كان النجاح. أرى لغتي تنادينا بصوت كصوت نجيب مصر له ارتياح. تلك كلمات أيها الأصدقاء محفوظية، تعيش في الذاكرة لا تنسى. نستمع لكلمات أديب مصر، أديب نوبل نجيب محفوظ. احنا عرفنا ازاي يلقنونا عشق الثقافة والكلمة المكتوبة في المدرسة. كان لنا المدرس الكفء اللي خلانا نعشق الأدب والثقافة. الأساتذة بتوعنا المعممين اللي كانوا من دار العلوم أو الأزهر كانوا بيعتبروا روحهم الحافظة للغة وأدبها وجمالها، وكانوا بيدوا المقرر ويفهموه بمقدرة غير عادية، ويضيفوا إليه من تراثهم وثقافتهم الشخصية اللي خلتنا نسألهم عن منابع الحاجات الجميلة اللي بيحكوها لنا. فعرفنا التراث عن ايديهم، وثق ان احنا اول ما اتجهنا الى الادب بفضل هؤلاء المدرسين المعممين قبل ما نعرف العقاد وطه حسين والمزني وهيك. النهاردة شوف ابنك او بياخد ايه في المدرسة او ايه اللي يحببه في القراءة. لنا صرحاء لا شيء، بل يمكن العكس. فطلع جيل مش من عشاق الثقافة الجد. بعد أن استمعنا لهذه الكلمات من الأديب المصري العربي العالمي نجيب محفوظ، أعتقد أننا نتفق مع أديبنا الكبير، فالأستاذ عليه عبء لا يستهان به. ومن هذا المنطلق أيها الأصدقاء، أتذكر كلمات لأستاذي في الفصل منذ أعوام. هذه الكلمات كان يقولها أستاذنا لكي يقوي عزائمنا في تحصيل أمور اللغة والنقد والبلاغة. هذه الكلمات كانت لأبي العلاء المعري، كان يقول ويردد كثيرا لطلابه الذين كان يرى فيهم عشقا لهذه اللغة: من الناس من لفظه لؤلؤ يبادره اللفظ إذ يلفظ، وبعضهم قولهم كالحصى يقال فيلغى ولا يحفظ. إذن أيها الأصدقاء، فهناك القول اللؤلؤي والقول الذي كالحصى. اللفظ اللؤلؤي لا يتاح صدفة، بل يتاح بكثرة الاستماع لكل جيد والاطلاع على كل ما هو ثمين. اللفظ اللؤلؤي يلفظ فيحفظ بعد التحدث به مباشرة، ولنا أن نفرق جيدا في النطق بين الثمين والسمين. فالثمين بالثاء هو ما ارتفعت قيمته وغلى سعره، أما السمين بالسين فهو المكتنز باللحم والشحم. فينبغي أن نراعي دائما في نطقنا عندما نتحدث عن الثمين والسمين. أيها الأصدقاء، تعالوا نتأمل بعمق كلمات كتلك التي قالها الأديب والمفكر توفيق الحكيم منذ عقود. هو قول لؤلؤي للمفكر توفيق الحكيم يستحق التأمل العميق. النهاردة في شباب ما يعرفوش إيه في العشرينات اللي بيحصل، إيه الأدباء العشرينات كانوا أحسن من دلوقتي، لأنه كانوا برضو متصلين بالأدب العربي القديم، بالفكر الأدب العربي القديم، وعلى هذا بنوا المعاصرة على أساس أصالة. لكن النهاردة بص الكلام ما بيعرفوش إيه اللي حاصل زمان، حتى لما تيجي تقول له إيه مثلا حالة أي شيء في الخارج في العشرينات ما يعرفش لغته، ما بيستنهاش. ف فإذن هذا التدهور أنا يعني شايف إنه لما رجعت تاني لقيت إن إحنا عايزين تحديات قرننا غير تحديات أوروبا. تحديات أوروبا إن الماضي كله في ذهنهم والمستقبل بيفحصوه على أساس الماضي والحاضر ويقول لك اللي إحنا خايفين منه كذا وكذا وكذا. أنا النهاردة خايف على نفسنا من إن إحنا اللي امبارح احنا ناسيين شبابنا مش عارف امبارح ده ايه. طيب طب قولي كده تلخيص لأي حاجة هاته الشباب وقوله تعرف ايه مثلا من الشعر العربي يقول لك والله يجيب لك كلام كده السلام. أيها الأصدقاء، بعد هذه الكلمات للأديب والمفكر توفيق الحكيم يطيب لنا أن نزيد من ثقتنا في أن الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية في هذه الآونة سيعيد اللغة العربية إلى حكينا وإبداعنا وإلى حياتنا المعاصرة مرة أخرى، سيبذل أقصى درجات العمل والجهد لكي تقترب هذه اللغة من حياتنا المعاصرة. فليس هناك أي حرج أن نتشاور فيما بيننا مع الأصدقاء والزملاء حول قواعد اللغة العربية، حول النحو والصرف والإملاء. فلكم كتب البعض الفعل أرجو ونرجو بألف في آخر الفعل، هذا خطأ لأن الواو في آخر الفعل ليست واو الجماعة. من أجل ذلك نتشاور، لا حرج في ذلك، فلغتنا أمانة في أعناقنا جميعا. لماذا لا نفكر في التباحث بشأن نشيدنا الوطني بلادي بلادي لك حبي وفؤادي؟ هل سأل أحدنا نفسه لماذا لم توضع أداة النداء يا قبل بلادي؟ ليس هناك أداة نداء، أداة النداء محذوفة، لأن المنادى بلادي في القلب والعين والروح في الدماء، قريبة ليست ببعيدة. ولقد أضاف الشاعر لياء المتكلم كلمة بلاد ليؤكد أنه وبلاده جزء لا ينفصل أحدهما عن الآخر. بلادي بلادي لك حبي وفؤادي. أصدقائي، الأستاذة الدكتورة هنادي زهران من واقع تعاملها مع طالباتها وطلابها بالجامعة تقدم كلمات بكل الود من أجل لغتنا الجميلة هامسة في مسامع الشباب بهذه الكلمات. تعددت اللغات وتعددت اللهجات، لكن ربنا سبحانه وتعالى كرم لغة واحدة بس هي اللغة العربية، وخلى كلمات وأحرف القرآن الكريم باللغة العربية. الجميع يعلم أن اللغة العربية من أصعب اللغات وأقصرها قيمة ومعاني، ويحزنني جدا لما كنت أشوف طلبة الكلية أو طلبة المدارس وهم بيحاولوا يتكلموا بلغة دخيلة على اللغة العربية، اصطنعوا الفرانكو أرابيك، اصطنعوا بعض الكلمات الغريبة التي أصبحت دارجة واستغنوا بها عن اللغة العربية، لغة الضاد، لغة القرآن. باعتباري دكتور بكلية التربية الفنية ندرس مادة الخط العربي، فما أجمل المنحنيات وما أجمل الخطوط وما أجمل النقاط في لوحة فنية للغة العربية. أتمنى أن الجميع يعلم قيمة هذه اللغة ويعلم جمال معانيها وجمال الاستعارات المكنية التي فيها، ونرقى بالطلاب ونرقى بالتلاميذ بمعرفتهم باللغة العربية الصحيحة. اعتبار مادة اللغة العربية عندنا في المدارس للأسف بشكل من إعراب، من بلاغة، من نصوص، من قراءة، شكل تقليدي للمادة دون الخوض في دواخل المادة نفسها أو دون الخوض في معنى الكلمات، وده اللي بيخرج جيل يستسهل اللغات الأخرى. فاللغة العربية إن كانت الآن للأسف يقولوا أن اللغة الإنجليزية هي اللغة العالم، لا، فاللغة العربية لغة القرآن لغة الأمة. كتير جدا من الدارسين من اليابان والصين وأمريكا وألمانيا بيجوا عندنا عشان يدرسوا اللغة العربية لما فيها من جمال ومفاتن، لما فيها من بلاغات لم تكن موجودة بأي لغة أخرى. فما أجمل وما أروع أن نعلم قيمة لغتنا العربية وأن نعلم قيمة كلامنا باللغة العربية. دكتورة هنادي مختار محمد زهران، أستاذ مساعد المناهج وطرق التدريس بقسم التربية الفنية كلية التربية النوعية جامعة عين شمس. إذن ينبغي عدم الاستسلام التام للكتابة بالوسائل الإلكترونية على حساب القلم. نريد عودة القلم مرة أخرى إلى الأصابع، نريد عودة التنافس في جمال الخط بين الطلاب بين الطالبات. أصدقائي، هذه موسيقى محمد سلطان تعانقها كلمات الشاعر مجد نجيب لكي يشدو وضاء صوت فايز أحمد. العيون الكواحل، هذا صوت ونغم وكلم من فن الموشح. كلمة الموشح مفردة قديمة تنتمي إلى فن التوشيح الذي لم يبق منه الآن إلا تلك العبارة التي ترد في حكينا الشعبي المعاصر حينما يقال فلان عامل موشح لفلان بخصوص الموضوع كذا، أو بالتعبير الشعبي الذي يقول انت هتعمل لي موشح. ذهبنا الى الاستاذ الدكتور عبد الحميد شيحة عضو مجمع اللغة العربية وسألناه عن فن التوشيح وعن الموشح وعن السبب الذي انتج هذه العبارة في حكينا الشعبي انت هتعمل لي موشح، فكان جوابه في هذه الكلمات. بطبيعة الحال الموشح او فن التوشيح فن متجدد رغم أنه قديم منذ وجود العربي في الأندلس، ولكنه فن يتجدد دائما إما بالأداء أو بالإبداع. بالأداء للموشحات القديمة أو بالإبداع الحديث الذي يسير على غرار الموشحات القديمة. ونذكر أن بعض الفرق الموسيقية العربية في مصر وفي بلاد المغرب العربي الشقيق، في المغرب بصفة خاصة وتونس والجزائر، قد أحيت هذا الفن من خلال هذه الفرق وأعادت على مسامعنا تلك النغمات الأندلسية الحبيبة القديمة، ثم أبدعت أيضا في فن التوشيح موشحات مغربية ومصرية. فهو فن قديم جديد متجدد دائما، وما أحوجنا إلى إحيائه دائما في الوجدان المعاصر سواء بالإبداع أو بالأداء. هو الموشح بدأ بالفعل بلغة فصيحة إلا في جزء بسيط منه هو الخرجة. الخرجة هو جزء أساسي تختتم به الموشحة دائما، ويعيدنا هذا المثل أو هذا التعبير الشعبي الدارج على ألسنة الناس، يقولون أنت هتعمل لي موشح، إلى التفكير في بنية الموشح ذاته وفي أدائه غناء. فتركيبة الموشح أو بنية الموشح تتكون من أجزاء، من مطلع ومن أغصان وأقفال، ثم تتكرر الأغصان والأقفال بأسطر جديدة، والأقفال على غرار المطلع بألفاظ جديدة،

سريعا سريعا مضى الوقت، وعلى وعد وأمل بأن يضمنا لقاء جديد مع اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أرجو ألا أكون قد أثقلت على زميلي مهندس الصوت محمود إبراهيم. أشكرك جدا على صبرك معنا في هذا اللقاء. شكرا متابعتكم أيها الأصدقاء، وهذه تحياتي هشام محفوظ. إلى اللقاء. شو